آتوني آتوني زبر الحديد. قالوا فاليوم مضمومة آتوني، وقبلها كائن مكسورة ائتيوني، وذلك فقير. هل تصريحها؟ فنقول تضمة الياء إلى الياء آخر حروف، الياء هي آخر حروف الهجاء، الياء هو آخر حروف الهجاء. إلى التاء إيتو، ثم حملة الياء، وبعدها واو ساكن بحملة الياء اجتماعها مع واو، ثم ضم ما قبل الواو صارت إيتو، واجتماع الهمزتين فقير فقلب الثاني ياء بسكونها وانكسار من قبلها صارت إيتوني. هذه قراءة كما قلنا قراءة شعبة إيتوني، وباقون قرأوا آتوني آتوني زبر الحديد، آتوني أفرق على ذي قطرة آتوني. قلنا هذا من العطاء، إذا كان عطاء تكون همزة مفتوحة، وإذا كان من المجيء تكون همزة مكسورة. وبهذا كله كما قلنا قرأوا بي بآتوني، إلا أن كما قلنا على قراءة الشعبة الأصل أن تكون هناك ياء إيتوني على قراءته، ولكن غيره قرآتوني من باب الإعطاء فلا ياء يرسم في المصحف، ولهذا المصحف لا ترسم في الياء، ما على قراءة من قرأ إيتوني ولا على قراءة من كل على آتوني. هذا يقول القراءة الأخرى نعم يقرأ شعب هكذا إيتوني، لكن لا ترسم في المصحف بالياء بل على مصحف الجماعة آتوني، يقول قرأ شعب كذا ورسم المصحف آتوني. إذن وإذا قلنا قرأوا آتوني من الإعطاء، والأصل هذا مفتوحة آتيوني هنا كات إي هنا في قراءة الجماعة آتيوني قد شعب إئتيوني، والتصريف نفس التصريف من دعاء التصريفين، فلما كانت لمزة مفتوحة فنقول آتوني وهو من باب الإعطاء في الهمزة. وأما الحرف الثاني، هذا الحرف الأول آتوني أبلغ عليه قط، الحرف الثاني هذا معنى حرفين آتوني زبر الحديد، والثاني آتوني أبلغ عليه قطرة، فقد قرأه بهمزة ساكنة من أتى بمعنى جاء حمزة وشعبة بخلف عن شعبة، شارك شعبة هنا في الموضع الثاني لا خلاف عن شعبة فيه شعبة عن عاصم، الموضع الثاني حمزة يشارك شعبة وشعبة بخلف عنه. آتوني أهرق علي قطرة، فقره بهمزة ساكنة بعد ياء بمعنى جاء حمزة وشعبة وشعبة بخلاف عنه، وإذا قلنا قرأه بهمزة مفتوحة آتوني. فإذا هذا الموضع الثاني كما قلنا فيه في قراءات كذلك، إلا أن إذا قلنا اللفظ الثاني قرأه حمزة وشعبة آتوني أفرغ عليه قطرة بإسكان هذه الهمزة، فلو وصلوها لما قبلها يكسرونها. فالشاهد هنا يقول العلماء إذا كسرت هذه الهمزة ألا تستحق أن تكتب ياء إيتوني؟ همزة ثانية الثانية هنا أبذلت إيتوني، تبدأ في قراءة اللغة أنت تبدأ ياء إيتوني إيتوني هكذا، فلماذا تصرون على رسمها في المصحف بألف؟ فقال العلماء الآخرون قالوا هي هذا من باب الإعطاء وليس من باب المجيء،